إلا بسبق شيء منه. ما دام ظالم يهديه ليه؟ ما دام كافر وفاسق يهديه ليه؟ هو هداه بالدلالة. لو أنه بس قرب شوية كده يزيده كده ويأتيه إيه؟ ويأتيه تقوى. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا، كلمة وصلنا دي تشعر بإن في حاجات مفصولة، يعني حبل عندك متقطع كده وعايز توصله ببعض، مش كده اللي بيحصل؟ وصلنا. أهذا كلام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خاص بعمليات الرسل كلها؟ ما هو كل ما ينقضي عهد الرسول والناس تغفر ربنا يجيب رسول ثاني، لكنه وصل الرسالات عشان الناس يفضلوا على ذكر الملك. أو الأمر خاص بالرسول، وصلنا لهم القرآن، جبنا نجم النهاردة من القرآن واتوصل بنجم قبل كده، وعلشان ما تفهمش انه نزل كده يعني نجم نحطه بعد النجم ونجم نحطه بعد النجم، لا، ده احنا بنحط بنوضعه وضع معنوي، نقول الآية دي تجي قبل دي ودي الآية دي تجي بعد دي، بينزل حسب الحوادث. ولذلك كانت من الشبهات التي تعرض لها رسول الله مع خصومه، قالوا بيقولوا له يعني لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يجي مرة واحدة كده؟ قال له كذلك، يعني نزل كذلك منجما مش مرة واحدة لحكمة. كذلك ايه؟ به فؤادك. وهو انت فؤادك كان عايز حاجة للتثبيت مرة وتنتهي، ولا كل حادثة وكل يوم عايز تثبيت؟ يقوم يرسلك بالسماء عشان تظل على ذكر من سماع كلام ربك. كل ما تيجي المسألة تشتد عليك نجيب لك آية من ربك. كل ما يجي زي ما بنقول البطارية ضعفت ونشحنها، لأنه لو نزل مرة واحدة يبقى الاتصال إيه، لكن كل يوم كده ينزل نك يبقى موصول ولا مش موصول؟ أدي وأنا وصلنا لكم القول. طيب، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ما جبناش ويا بعض بل مرتل، عشان لما يسمعوا قصة من القرآن يبقى سهل انهم يحفظوه، سهل انهم ينفذوا ايه تعاليمه. وايه كمان؟ أم قال لك ده هتيجي حاجات في القرآن المأمورين بالمنهج هيسألوك هم فيه. طب ما دام هيسألوك نجيبه زي جملة واحدة، مش يتأخر الجواب لحد ما يجي السؤال. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. ولذلك يسألونك عن يسألونك. طب كان لما يجي الجملة واحدة إزاي تتجاوب الحاجات دي؟ يبقى لازم نستنى لما يجي الإيه؟ لما يجي السؤال. قال يعني هم طاقوه منجم لما عايزينه ينزل مرة واحدة؟ يا سلام، هات لنا كمان واحدة نشتلها شيل مئزتين يعني. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. كل ما يجي نجم يذكرهم بالمنزل، كل ما يجي نجم يروتهم بالمنزل. هات بقى، انا مش هو ربنا بيقول له احنا هنخلي الناس اللي قد يقفون خصوما لك يتكلموا. الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ليه؟ لان الموجود عندك في القران هو اللي موجود عندهم، وصورتك ومعرفتك معروفة عندهم، يبقى أهل الكتاب إيه؟ ولذلك إيه؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وهم بقى هيسمعوا يقول لك شهيدا بيني وبينكم الله ومن عنده علم الكتاب. اسألهم تلاهم. ولذلك قل إيه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا إيه؟ والآخرة إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى موجود عندكم. ويجي في آية تانية يقول إيه؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يبقى إذن إما عبد الله بن سلام أسلم إزاي؟ وهو لأنه وجد الكلام اللي عنده هو هو، يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. طب اللي ما أمنوش منه؟ قال لك بقى السلطة الزمنية هي اللي دخلت. ليه؟ لأن الجماعة اللي أوتوا الكتاب كانت لهم السيادة في العلم والسيادة في الحرب